أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايماي بارم دايلو اللار نامي إنا أعطيناك الكوثر أمي أبشري تمك كوثر دان كرياتي فصل لربك وانحر شتران تمي تمار پرتبالك ادش صلاة دائي کرو ابن قرباني کرو إن شانئك هو الأبتر নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী তো নির্বংশ।